ثم باع الذي له النصف ولم يخبرهم. يشفع الجماعة يشفعون ويكون على قدر ينتزعون النصف من اللي باع عليه ويكون الباقي أثلاثا، اللي له الثلث يأخذ ثلثين الأرض، واللي له الثلث يأخذ الثلث. إذا كانت الأرض بين ثلاثة، واحد له النصف، واحد له الثلث، واحد له الثلث، ثم باع الذي له النصف بقي النصف الثاني، ينتزعها الاثنان، ينتزعونها من باعها منه، ويكون تملكهم منها على حسب على النسبة. الذي له الثلث يأخذ الثلثين الأرض، واللي له الثلث يأخذ الثلث، ويدفعون النصف، يدفعون القيمة إلى من باعها عليه. نعم، لهذا قول آخر، والأقرب أنها قيمة الشخص، من هو اللي دفع مهر. نعم، أحسن الله إليك. قال أحسن الله إليك: فصل. وللقراض أربعة شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. القراض هي المضاربة، والمضاربة تكون بين اثنين، أحدهما منه المال والثاني منه العمل. يدفع شخص دراهم إلى شخص آخر يعمل فيها، ويكون ربح على حسب مشترطه. زيد وعمر تعامل مضاربة، زيد دفع إلى عمر 100,000 وقال شغل في التجارة والربح بين النصفين، هذا يسمى قراض وصم مضاربة. زيد دفع الدراهم وعمر منه يشغل الدراهم، وإذا كسبت 100,000 يكون على حسب الربح بينهما نصفين. فإن لم تربح أو خسرت فليس للعامل شيء. لها شروط: أن تكون على ناض، يعني تكون نقد، تكون دراهم، ما يصير واحد يدفع أرض ويشغل الأرض أو يشغل الأرض، هذا يعني في نظر مشكال عليه الشرطة تكلم عليه الشارع قد يكون على ناض. ذكر خلاف، قال عفى الله عنك: أحدها اشترط لصحته، قالت فلعقد القراض شروط، أحدها اشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير، فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض، وهل يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشة؟ فيه خلاف. الصحيح أنه لا يصح، لأن عقد القراض مشتمل على غرض. ما في قول ثاني، ما ذكر قول آخر. وقيل يجوز إذا راج رواج الخالص، هذا في المغشوش. قيل يجوز على غير الدراهم، قيل يجوز على غير الدراهم، ما ذكر شيء آخر. نعم، حديث هذا شيء معلوم، السقايه غير السقايه، غير المضاربة. يعني اشتراط الدراهم حاجه، لو اعطاها ارض وقال بع الارض هذه ضارب بها، ايش المعنى؟ اعطاها ارض وقال بعها وضارب بها، او اعطاه حلي ذهب قطع ذهب وقال بعها وضارب بها الارض. نعم، قال عفى الله عنك: ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. نعم، يأذن له في التصرف مطلقا، معلوم لا بد يأذن له في التصرف، لأنه إذا لم يتصرف كيف يعمل؟ مضاربة لا بد من إذن العامل. نعم، قال فرانك: وفيما لا ينقطع غالبا. إيش قال العالم فيما لا ينقطع غالبا؟ قوله الشارع تكلم عليه، متكلم عن الشرط الأول يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. قال الشرط الثاني: أن لا يكون العامل مضيقا عليه، ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا بأن يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني، وكذا لا تبع إلا بمشورتي، لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد، فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات، وكذا البيع فيؤدي إلى فوات مقصود فيما لا ينقطع. ما تكلم عنه، ما ذكرنا. ها، قال: ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البنك، وهي التي فيها سواد وبياض لعدم حصول الربح في النادي. ايش يقول هذا الشرط؟ ايش هذا الشرط؟ الشرط عفوا عنك: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. يعني التصرف فيما لا ينقطع غالبا، يعني يأذن لك التصرف تبيع كذا وتشتري، أما إذا قال لا تشتري بها من الخيل إلا الخيل البلق أو كذا، هذا يمكن يحصله يمكن يحصله، يأذن له فيما لا ينقطع غالبا، فيما يكون موجود دائم في الأسواق، ما بيأذن له في شيء نادر أو قليل. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح. نعم، لا بد جزء العامل، إما الربع أو السدس أو النصف أو الثلث، لا بد من هذا. نعم، وأن لا يقدره بمدة. يعني يقدر الوقت، يعني يقول يعني مدة المضاربة سنة، قال عليها فلا يقدر المدة. قوله ولا يقدره بمدة. قال: وقوله وألا يقدره بمدة، يجوز أن يراد به العقد،